بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. في الرواية الأخرى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث خالد غير أنه قال هازم الأحزاب، ولم يذكر قول اللهم، اللهم الثانية هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. في الرواية الأولى قال هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. في الرواية الثالثة زاد ابن أبي عمر مجري السحاب. وزاد ابن أبي عمر في رواية مجري السحاب. هذا الدعاء الجليل. قال النووي رحمه الله: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. يقول: ذكر في الباب دعاءه صلى الله عليه وسلم عند لقاء العدو، وقد اتفقوا على استحبابه. وفي فائدة حديثية في الباب السابق، هو قوله عن أبي النضر عن كتاب رجل من الصحابة قال الدارقطني وهو حديث صحيح، قال: واتفاق البخاري ومسلم على روايته حجة في جواز العمل بالمكاتبة والإجازة، وقد جوزوا العمل بالمكاتبة والإجازة، وبه قال جماهير العلماء من أهل الحديث والأصول والفقه، ومنع الطائفة الرواية بهذا، وهذا غلط. طبعا الكتاب الموثوق به المعلوم نسبته بالخبر الصادق إلى من كتبه. قال قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهزمهم وزلزلهم، أي أزعجهم وحركهم بالشدائد. قال أهل اللغة: الزلزال والزلزلة الشدائد التي تحرك الناس. هذا الحديث توسل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم الأمة التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله عز وجل. وعامة الحديث كما سمعتم، أو عامة الطرق فيها، البداية باللهم منزل الكتاب، وهذا من أعظم ما يتوسل به في هذا الموطن، لأن القتال بين أهل الحق وأهل الباطل حول إقامة الكتاب، حول الإيمان بالكتاب، حول تحكيم الأرض بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى أنزله ليعمل به، وأرسل رسله ليطاع، وانتصار المسلمين في الأرض إقامة لأمره عز وجل وتحقيق لعبادته. وما أحسن ما ذكر الحديث الذي يليه، أنه كان يقول: اللهم إن شئنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. فهذا دليل على أن المؤمنين إنما يقاتلون ليعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض، وإنزال الكتاب هو تفصيل هذه العبادة وتحقيق كيفيتها. فمن أجل الكتاب قامت الحرب، وهذا توسل إلى الله بما يقتضي نصرة من يقوم بالكتاب ومن يعلي أمر الكتاب الذي أنزله الله عز وجل. هذا توسل بأعظم وسيلة وهي أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. وأما التوسل إليه سبحانه وتعالى بأنه مجري السحاب هذا أيضا استحضار لعظمته عز وجل وقدرته، فهو سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، وجريان السحاب مما لا يملكه البشر ولا يدعونه ولا يقدرون على شيء منه، وهي آية بينة على قدرة الله، وهو سبحانه وتعالى فوق خلقه، وهو الذي أمر السحاب أن يجري، فالأمور كلها تجري بأمره سبحانه وتعالى. فناسب التوسل إلى الله عز وجل بقدرته على إجراء السحاب، وهذا مما يظهر لكل أحد ويظهر فيه قدرة الله عز وجل، يناسب المقام من قدرته على الكافرين الذين أفسدوا في الأرض. وأيضا في قوله منزل الكتاب، قد تضمن الكتاب الذي أنزله الله نصرة عباد الله المؤمنين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فالله سبحانه وتعالى أنزل في الكتاب ما يدل على انتصار المؤمنين وهزيمة الكافرين. التوسل إلى الله عز وجل بهازم الأحزاب، كان في غزوة الأحزاب قال اهزم الأحزاب، وبعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول وهازم الأحزاب، فهو عز وجل الذي هزمهم وحده. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بهذا الاسم وهذا الفعل، فكان يقول عليه الصلاة والسلام على الصفا والمروة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وسبحانه وتعالى هزم الأحزاب وردهم عن المدينة، التوسل إلى الله بذلك ليفعل سبحانه وتعالى بأعداء الإسلام ومن تحزبوا على المسلمين واجتمعوا عليهم ما فعل بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على أهل الإسلام ليصدوا عن سبيل الله ويحاولوا استئصال شأفة المسلمين، فأنزل الله بهم بأسا وردهم خائبين. فكذلك يتوسل المؤمنون إلى الله عز وجل أن ينزل بأعدائهم الذين يواجهونهم مثل ما أنزل بالأحزاب. يعني هناك تفصيل أكثر في يعني محاولة تدبر لهذه الآية في كتاب رسائل على طريق النور لمن أراد أن يراجع. قال مسلم رحمه الله حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. قال العلماء فيه التسليم لقدر الله تعالى والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر، تعالى الله عن قولهم. وهذا الكلام متضمن أيضا لطلب النصر، وجاء في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم أحد، وجاء بعده أنه قاله يوم بدر، وهو المشهور في كتب السير والمغازي، ولا معارضة بينهما فقاله في اليومين، وإن كان الأكثر يرون أن هذا إنما الرواية الثابتة رواية يوم بدر، ولا مانع، فإن استئصال المسلمين في أي من هاتين الغزوتين كان ربما يترتب عليه أن لا يعبد الله في الأرض. أما في بدر فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا لا يقوله إلا بوحي، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. وهذا في فضل من شهد بدرا، وكذا فضل من ثبت في أحد، إن الله عز وجل يعبد في الأرض بثباتهم، يعبد سبحانه وتعالى كل أنواع العبادات من البشر إلى يوم القيامة بأن ثبت هؤلاء المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه في يوم بدر، نصر الله عز وجل أهل الإسلام النصر المؤزر الذي به يعبد الله إلى يومنا هذا. اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض، كما ذكر النووي رحمه الله في إثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما يهون على المؤمنين في مصارعتهم ومدافعتهم للكافرين ومنازعتهم لهم حين يرون ما قد يحصل من بلاء على المسلمين. فالأمر لله عز وجل، هو يفعل ما يشاء، هو سبحانه وتعالى بمشيئته حصل من المؤمنين الإيمان، وبمشيئته حصل من الكافرين الكفر. فليس علينا هدى الخلق، وإنما نفوض أمرنا إلى الله، ونحب بلا شك ظهور الإيمان ونكره ظهور الكفر والفسوق والعصيان، ولكن نعلم أن الأمر كله بيد الله. فحين ترى الكفر قد تسلطوا والمنافقين قد ظهروا والظلمة قد أفسدوا في الأرض، وترى أهل المؤمنين أهل الإيمان مستضعفين ولا يملكون إقامة ما يحبون من الدين وغير ذلك، فرد الأمر إلى مشيئة الله عز وجل، يحصل لك نوع من السكينة والطمأنينة، والعبرة أن تنجو أنت، ولا عليك أن لا يهتدي من اهتدى، كما قال عز وجل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولكن عليك أن تبذل ما في وسعك وأن تبذل كل جهدك في نصرة الدين، ولكن تأكد أن الأمر من عند الله وبمشيئته، وأفعال العباد داخلة في تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكر يتضمن التفويض ويتضمن التوسل إلى الله بأنه يحب أن يعبد سبحانه وتعالى في الأرض، وهزيمة المؤمنين تؤدي إلى عدم حصول هذه العبادة. وهذا يمكن أن يقال في غير هذا الموطن، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض، ويقصد العبد يعني رد الأمر إلى مشيئة الله، ثم قد يقع في أرض ما في زمن ما امتناع العبادة لانتشار الشرك والكفر والنفاق، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وبيده الأمر كله، ويهدي ما يشاء. وكم من بلاد ظهر الكفر عليها أزمنة ثم ظهر فيها الدين بعد ذلك، وقلب الله قلوب الخلق من أبناء هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض، ومن أبناء هؤلاء الذين كفروا وأشركوا، ومن أصلابهم من يعبد الله ويبحث عن الدين. هو عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو سبحانه وتعالى يدبر الأمر بمشيئته. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال النووي باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون. وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا، أي بلا اختلاف، إذا كانوا يشيرون بالقتال ولهم رأي في الحرب ذوي خبرة فيها، فهؤلاء يقتلون بلا خلاف. وإلا يعني إذا لم يكن لهم رأي، مجرد شيوخ كبار ولا يشاركون في القتال بشيء ولا يحفزون الناس ولا يرغبونهم في القتال، وإلا هذه الحالة التي فيها خلاف، ففيهم وفي الرهبان خلاف. قال مالك وأبو حنيفة لا يقتلون، والأصح في مذهب الشافعي قتلهم. الشافعي رحمه الله عنده القولين، والأصح عند الشافعية جواز قتل هؤلاء، والصحيح أنهم لا يقتلون إذا لم يكن لهم رأي. وقد وردت جملة من الأحاديث والآثار في الامتناع عن قتل الرهبان الذين لا رأي لهم، أو الذين زعموا أنهم تفرغوا للعبادة في الصوامع ونحوها. كما ذكرنا لا نزاع أن من كان منهم ذا رأي وكان محرضا على قتل المسلمين وقتال المسلمين وكان محفزا لهؤلاء على يعني الحرب، بلا شك راهبا كان أو شيخا كبيرا، إن أنه يقتل. وأما من لا يقاتل ولا يشارك في القتال فالعلة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة وهي مذكورة في غير مسلم قال ما كانت هذه لتقاتل، دليل على أن من لا يقاتل لا يقتل. فإذا كان الإنسان ليس راغبا في القتال ولا محرضا عليه ولا مؤيدا له فإنه لا يقتل، والله أعلى وأعلى. نعم. أيا من كان، أعمى أصم مشلول، لكن هل له رأي وتحريض أم ليس له رأي ولا تحريض؟ عنده خبرة في المشاركة في القتال، ولذلك نحن لا نقبل كلمة قتل المدنيين لأن هذا الكلام ليس على إطلاقه، وليس كل مدنيا بالاصطلاح المعاصر وهو من ليس يعني مجندا في الجيوش المعاصرة، ليس كل مدني ممن لا يقاتل، وكما ذكرنا في أمر قتل النساء والصبيان إذا كانوا متميزين لا يجوز قتلهم قصدهم بالقتل. ها؟ لا، ما احنا بنقول إذا كانت مجندة خلاص الموضوع منتهي. احنا دلوقتي مش احنا بنقول اهو وأما فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون الصبيان النساء والصبيان، يعني في صبيان يمسكون السلاح، امرأة مجندة، الجيش الإسرائيلي كل النساء يشاركن في الجيش، فهذا لما تكون مشاركة في الجيش وأثناء المعركة في قتال لا بد وأن يعني فلا مانع من قتله. وكما ذكرنا العلة منصوص عليها فلا يجوز إهمال ذلك، أعني أنه ما كانت هذه لتقاتل، إذن إذا قاتلت قتلت. أكره دول شاب مثلا في رجل وليس شيخا كبيرا هذا لم ينهى عن قتله وهو من أهل القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني في غزوة قريظة عندما حاصرهم قال تقتل مقاتلتهم، فلم يسأل صلى الله عليه وسلم عن من كان يمسك السلاح ومن لا يمسك، وإنما نظر من أنبت جعل في المقاتلة ومن لم ينبت جعل في الصبيان، تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم، فمن المقاتلة؟ المهيئون للقتال. فأما الذي ورد المنع منه هو العسيف الأجير وهو التابع الذي لا دخل له بالقتال، مجرد أجير كالفلاحين والعمال الذين لا دخل لهم بالقتال نهائيا وليسوا كما ذكرنا ممن يهيئ للقتال، إنما هم لا دخل لهم بأمر القتال على الإطلاق، لأن حديث قل أدرك خالدا فقل له لا يقتل امرأة ولا عسيفا، وهذا يدل على أن من لا دخل له بالقتال ممن لم يشارك قط في المعركة فهذا ليس لا يقتل، والله أعلم وأعلم. بخلاف من كان مهيئا للقتال، الأجراء دول بعيدين ليسوا من أهل التجنيد، ليسوا من أهل الدخول في الجيش ولا مؤهلين لذلك ولا قد أعدوا لهذا الأمر. أما من أعد في فترة من عمره وهو موضوع عند الحاجة إليه يستدعى حتى ولو لم يقاتل في تلك المعركة يقتل بلا شك. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد المنصور وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم. عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إن نصيب في البيات من ذراري المشركين قال هم منهم. عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال هم من آبائهم. قال باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، يعني يقتلون خطأ من غير قصد من غير تعمد قتلهم، ولكن يقاتل المسلمون الكفار بما يعم إتلافه. عشان البعض يقول طب كيف يوصف الحكم بالجواز وهو خطأ، والخطأ ليس داخلا في حيز التكليف حتى يوصف بالجواز، هل يجوز أن يقاتل المسلمون الكفار بما يعم إتلافه النساء والصبيان كالضرب بالمنجنيق، أو أنهم يهجمون على العدو فيقتلون من يجدونه يتحرك مثلا وهم لا يدرون ولا يرون في الظلام من هذا رجل أو امرأة أو صبي؟ هو لا يقصد الصبيان ولكن يقتلون بغير قصد ضمن قصف مثلا مدفعي ولا قصف بالطيران أو قنابل في يعني يضرب بها الكفار فيحصل نوع من الإتلاف لهؤلاء الصبيان والنساء، فهل يلزم بذلك إثم على المسلمين أو دية لأنهم ممن نهوا عن قتلهم؟ نقول لا يلزم شيء من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هم من آبائهم، وفي رواية هم مع آبائهم، لكن هذه اللي في مسلم هم من آبائهم. قال النووي هو في أكثر النسخ بلادينا سئل عن الذراري، وفي رواية عن أهل الدار من المشركين، عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم. هذا جمهور رواة صحيح مسلم، يقول القاضي عياض أن هذه هي الصواب، أما الرواية الأولى فهي ليست بشيء، هي الرواية اللي عندنا وهي تصحيف، وما بعده هو تبيين الغلط فيه. قلت إنه يقول قلت وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره، سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل، فهم فقال هم من آبائهم، أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك، لأن الولد في أحكام الدنيا تبع لوالديه، فإذا كان كافرين فهو تبع له. هذا الحديث أصل مهم في هذا الباب، وهو أن الأبوان يهودانه ومجلسانه وينصرانه وإن كان هو على الفطرة عند الله عز وجل، لكن في أحكام الظاهر هو ليس بمسلم، وهذا تفصيل مهم لابد من معرفته، لأن بعض يعني من يتكلم في هذا الباب يختلط عليه أن الأولاد يكونون على الفطرة وبين هم مع آبائهم أو هم من آبائهم فيخلطون بين الأمرين، والصحيح أنه لابد من التفصيل، فأحكام ما عند الله عز وجل والتي يترتب عليها دخول الجنة أو النار واستحقاق العذاب هم على الفطرة، هم على هذه الملة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على هذه الملة، على الفطرة، وفي الرواية على هذه الملة، الإسلام صريحا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فالحنيفية هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولذلك كان الصحيح أنهم يوم القيامة مع إبراهيم عليه السلام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وحوله أولاد الناس، فقيل يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال وأولاد المشركين، وهذا أصرح حديث وأصحه في حكم أولاد المشركين الذين يموتون صغارا، وفي رواية في الصحيح أيضا قال وأما ما حوله من الولدان فهم كل مولود ولد على الفطرة أو مات على الفطرة، مات على الفطرة، فهذا كما ذكرنا أصرح حديث وأصحه وهو في البخاري عن مصير أولاد المشركين. وثبت حديث صحيح آخر في غير الصحيح أنه قال صغارهم خدموا أهل الجنة فهم في الجنة جملة، واحتج بهذا الحديث من يقول حديث هم من آبائهم من يقول أنهم معذبون في النار، وهذا من أضعف الأقوال، فإن السياق إنما كان عن البيات، عن تبييت المشركين ليلا، الهجوم عليهم ليلا، فلا يدرى من الصبي ومن المرأة ومن الرجل فيقتل هؤلاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم من آبائهم، وهذا دليل لا على أنهم يعذبون بل على أنهم لا دية علينا ولا كفارة لأنهم قتلوا بغير قصد، وفي نفس الوقت ليس لهم أحكام الإسلام الظاهرة. وأما أولاد المسلمين فهم مسلمون في أحكام الإسلام الظاهرة وعند الله عز وجل، وهذا فرق مهم يظهر عندما يؤسر مثلا طفل قد ثبت إسلامه ظاهرا ثم أسر وأخذه الكفار، أو حتى وقع في بعض الأحوال أن تكون مثلا الأم نصرانية أو يهودية ويكون الأب مسلما ثم تخطف الأولاد وتهرب بهم وقد ولدوا على الإسلام ثم ينشأون على اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك، فعند بلوغهم إذا اختار الكفر حكم بردته، ليس أنه يكون كافرا أصليا. لماذا؟ لأنه ثبت في أحكام الظاهر أنه مسلم، وهو عند الله مسلم في الحالين، مسلم كان في الظاهر أو كافر، فكل الأولاد على الفطرة حتى يعرب عنهم لسانهم بغير ذلك. فإذا كان قد نشأ مسلما في الظاهر ثم عند البلوغ اختار الكفر فهو مرتد، لا يقر بجزية ولا بغيرها، ولو كان عند الولادة فقط ثم من يوم الولادة أخذته أمه وابتعدت به أو أبوه، يعني الأم كانت مسلمة وارتد الأب وأخذ الأولاد، طبعا أنه لا يتصور إيه أن يكون كافرا يتزوج مسلمة، ولكن لأن الزواج يكون باطلا يكون زنا، لكن يمكن أن يكون مسلما ثم ارتد والحمل في بطنها ويوم الولادة خطف الولد وهرب أو غلب على الولد وأخذ، فهذا يكون مسلما، هذا الولد يكون مسلما لأنه ولد لأم مسلمة. فكذلك يكون الحكم إذا نشأ عند البلوغ اختار ملة غير الإسلام فهو مرتد ولا يضر لك. الولد دون البلوغ تبع لأحسن أبويه دينا، فلو كان الأب مسلما والأم كافرة فهو مسلم، وإذا كانت الأم مسلمة والأب كافرا فهو مسلم، الولد يكون مسلما. ولو أسلم أحدهما جميع الأولاد دون البلوغ يحكم بإسلامهم ظاهرا، ولدوا في دار الإسلام أو لم يولدوا، يعني واحد خلف ولاد في بلاد الكفر وولاده دول أطفال مع أمهم وجاء هو وأسلم وترك هؤلاء الأولاد، هؤلاء الأولاد يحكموا بإسلامهم وهم في بلاد الكفر، إذا بلغوا واختاروا الكفر يحكم بردتهم، إذا قدر عليهم لا يمكنوا لا يقرون بجزية، لو إن المسلمين أخذوهم بعد ذلك لا يقرون بجزية. وفرق مهم أيضا في هذه الأحكام هو أن الطفل المسلم الحر لا يجري عليه رق بحال، من ولد حرا مسلما لا يجري عليه رق بحال إلى أن يلقى الله عز وجل، لا يصح لا أن يباع ولا أن يعني يسبى مهما، ولو سبي وعومل رقيقا فهو حر عند الله عز وجل بجميع الأحوال. أما إذا كان الطفل محكوما بكفره في الظاهر جاز أن يجري عليه الرق، هو ولد حرا لم يجري عليه رق لأنه لم يأسره المسلمون بعد، فإذا أسر تسبى الذراري والنساء كما هو معلوم، فهذا يحكم برقه، يمكن أن يقع عليه رق. لو عاملناه كمسلم حر في الظاهر لما جرى عليه رق، لكن لما صح سبي الذراري تبين أن لهم أحكام في الظاهر، وكما ذكرنا الإقرار بالجزية مستمر للأجيال المستمرة للكفار، مستمر بوجود أجيال جديدة لا يحتاج إلى أن يعقدوا عقدا جديدا، بل عند مجرد بلوغ الطفل كافرا يبدأ في دفع الجزية، ولا يحتاج إلى تجديد عقد اعتمادا على عقد الذمة لأبويه، فعقد الذمة عقد مستمر مؤبد إلى نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، يستمر بتتابع الأجيال ولا يلزم لكل فرد تجديد هذا العقد، والله أعلم. لماذا؟ لأنه محكوم بكفره ظاهرا، ولا نقول هذا الطفل كان على الإسلام عند الله عز وجل وعند البلوغ كفر فهو مرتد، ليس كذلك. الردة بناء على ثبوت حكم الإسلام ظاهرا وليس على حقيقة الإيمان باطنا، يعني على سبيل مثال إنسان تحدث في نفسه بصدق الإسلام وجاء أن يقول أراد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولم يثبت له إسلام في الظاهر بعد ثم رجع عن ذلك، نحن لا نعامله على أنه مرتد، لا نعامله على أنه مرتد، بل هذا طالما لم ينطق الشهادتين فهو ليس بمسلم في الظاهر، بل ولا في الباطن إذا كان قادرا عليها وأبى أن يقولها. لكن أنا نتكلم على أن حكم الردة لا يثبت إلا بعد ثبوت حكم الإسلام ظاهرا. قال والمراد إذا لم يتعمدوا، لما تعمد المسلمون قتل النساء والصبيان من غير ضرورة. وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا، وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور. ومعنى البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي. وأما الذراري فالذراري والذراري أفصحهما التجديد. المراد بالذراري هنا النساء والصبيان، وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك، لأن العبرة أن تكون قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك، وليس في كل مرة نريد أن نغير عليهم أو نقاتلهم يعني لابد لنا أن نبلغهم. يقول وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم، وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب هم ثمانية: الصحيح أنهم في الجنة، والثاني أنهم في النار، والثالث لا يجزم فيهم بشيء. القول بأنهم في النار أضعف الأقوال، بل ينبغي أن يقال عنه قول باطل، رغم أن المسألة خلافية إلا أن القول بأنهم في النار قول باطل. الذي فيه اجتهاد هو القول بأنهم من أهل الامتحان. التعميم في دخولهم النار هو الذي نقصد، أما القول بأن بعضهم في النار فهي اجتهادية بلا شك، لحديث الوائدة والموؤودة في النار، وهو حديث صحيح. وأصح ما يقال فيه التأويل لهذا الحديث بأن الموؤودة بمعنى الموؤودة له، لأن الله عز وجل قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فإذا لم تكن أذنبت فلا وقتلت فدخول النار أعظم، والله سبحانه وتعالى لا يدخل أحدا النار بغير ذنب، وهؤلاء ليس لهم ذنوب، وهي طفلة قتلت رضيعة أو نحو ذلك لم ترتكب إثما ولا حنثا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يعذب بغير ذنب ومن غير أن يبلغ الإنسان الدعوة أو نحو ذلك. أما من يقول الموؤودة له بمعنى من وئدت من أجله وهو أبوها أو الذي خاف العار عليه من وجودها، وهذا له نظائر في اللغة من حذف الجر والمجرور معا. قال الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا عنه، فليس العهد الذي يسأل ولكن يسأل من عاهد العهد، يسأل عن ماذا؟ يسأل عن العهد، فحذف الجر والمجرور. فالموؤودة له لأنه الذي أمر بوأدها. ومن قال بالاختبار كالإمام ابن القيم رحمه الله يحمل أحاديث الوائدة والموؤودة في النار على أن هذه بعينها ممن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي أنها ممن يمتحن يوم القيامة فيكون من أهل عدم الاستجابة، ممن لا يستجيب فيسحب إلى النار. وابن القيم رحمه الله يصحح أحاديث اختبار الأطفال، والصحيح أن أحاديث الاختبار صحيحة في الجملة، ولكن كل طرق اختبار الأطفال ضعيفة جدا لا تثبت بها حجة لا في الأحكام فضلا عن العقائد، فلا يمكن أن نقول بهذه الطرق الضعيفة التي لا تتقوى ببعضها. أما أحاديث الامتحان فنحن نقول بها، لكن في حق من لم تبلغه الدعوة من شيخ هرم وأصم وأحمق ورجل مات في الفترة، وهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك في امتحان هؤلاء في عرصات القيامة، فيرسل الله إليهم أن يدخلوا النار، من دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها، والله أعلى وأعلم. رفع القلم عن ثلاث يدل على أنهم لا يعذبون، ويمكن في بعض طرق حديث الوائدة والمؤودة في النار في بعض الطرق لا في كل الطرق أن تكون هذه الموؤودة بلغت الحنف، أن تكون قد بلغت الحنف، لأن بعض الطرق فيها وعدت أختا لنا في الجاهلية، إن أمنا وعدت أختا لنا في الجاهلية، بعض الصحابة أسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فسألوه عن أن أمهم وعدت أختا لهم في الجاهلية وماتت على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة الموؤودة في النار. وفي بعض الروايات أن أمنا وعدت أختا لنا فقال الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. وفي بعض الطرق أختا لم تبلغ الحنف، ويمكن حملها على التعدد وعلى أحوال، والله أعلى وأعلم. وبعض العلماء يقول الطفل المميز إذا بلغ سن التمييز يمكن أن يكلف، وفي الشرائع السابقة يمكن أن يكون الحكم كذلك، أن الأطفال المميزين دون البلوغ يمكن تكليفهم، إذ لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا. ولكن في الحقيقة ظاهر حديث رفع القلم عن ثلاث دليل على عموم هذا الحكم في من سبقنا كذلك. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. زاد قتيبة وعبد رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان لها لهذه الواقعة، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. دي كلها فيما آداب القتال وبعض الأحكام المتعلقة به. ذكر أن المسلم قتل النساء والصبيان في البيات، وهذا يقتضي جواز رمي الكفار بما يعم إتلافه، وهذه أحد الوجوه في اختلاف قتال البغاة عن قتال الكفار، إن البغاة نساؤهم وصبيانهم مسلمون ظاهرا وباطنا، فلا يجوز للإمام العدل أن يقاتل البغاة بما يعم إتلافه، بما يتلف النساء والصبيان، لا يرميهم بأسلحة تؤدي إلى موت الأطفال والصبيان، ويصبر إلى أن ينفصلوا عنهم. هذه في خلاف لهم تجاوزوا. ذكر بعد ذلك قطع أشجار الكفار وتحريقها، في احتياج أثناء القتال لقطع أشجار الكفار وتدمير مزارعهم، هل يجوز ذلك وحرقها؟ نعم، هذا الحديث يدل على ذلك. البويرة موضع نخل بني النضير. اللينة المذكورة في القرآن هي أنواع الثمر التمري، أنواع التمر كلها، هي أنواع التمر كلها إلا العجوة، وقيل كرام النخل، وقيل كل النخل، وقيل كل الأشجار تسمى لينة للينها. وقد ذكرنا قبل هذا أن أنواع نخل المدينة 120 نوعا. وفي هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه ليكسر قلوبهم، لأنهم كانوا يستمرون في القتال لأنهم لا يريدون ترك ثروتهم في هذا النخل، فلما كسرت قلوبهم بحرقها كان ذلك أدعى إلى استسلامهم. قال النووي في هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه، وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى بن عمر ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور، يعني حسب المصلحة. وقال أبو بكر الصديق والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي رضي الله عنه في رواية في رواية عنهم لا يجوز. والصحيح أن الأمر مبني على المصلحة ولا يقال عنه إفساد إذا كانت المصلحة في قطع، أما القطع المجرد دون مصلحة فلا يجوز. وهان على سراتي بني لؤي، السراء الأشراف، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين، هم سادة بني لؤي، لؤي بن غالب الذين هم من نسب أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. هان عليهم حريق بالبويرة مستطير، حريق عظيم بنخل بني النضير، سهل عليهم ذلك لا يعني في أثناء حصار بني النضير. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر حا، وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزى نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقوفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال فغزى فأدنى للقرية حين صلت العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. قال باب تحديد الغنائم لهذه الأمة خاصة. قوله بضع امرأة وهو فرج المرأة، الخلفات والخلفات هي الحوامل، الخلفات والخلفات إبل حوامل أو غيرها. يقول وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي ألا تفوض إلا أولي الحزم وفراغ البال لها، ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها، لأن ذلك يضعف عزمه ويفوت كمال بذل وسعه فيه. سبحان الله، أن الدنيا تأخذ بقلب الإنسان شاء أم أبى، ولذلك منع أن يخرج في الجيش من عقد على امرأة ولم يبني بها، لأنه سيظل نفسه تحدثه متى سيرجع ليبني بالزوجة، فيريد أن ينتهي من القتال بأي طريقة. وهكذا الذي بنى دارا ورفع بنيانها ولم يسقفها بعد، أو أن رجلا اشترى خلفات، اشترى غنما حوامل أو إبلا أو بقرا وهو ينتظر ولادتها. الدنيا تأخذ بقلب الإنسان، إنما يجاهد بالصدق من تخلى عن الدنيا بالكل. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس في هذا المقام، فلم يحتاجوا لصدق عزيمتهم إلى مثل هذا الأمر. كان هذا لما علم الله عز وجل من ضعف عزائم الأمم من قبلنا. وأما أمة الإسلام فيجوز أن يخرج في الجهاد من كان قد عقد ولم يبني، وهذا حكم كان خاصا بهذا النبي عليه السلام. والمشهور أنه يوشع بن نون، والمشهور أيضا أن القرية هي بيت المقدس. وهذا ثابت في طرق الحديث غير في غير الصحيح. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن الجهاد كان فرضا على الكفاية في مثل هذا الموطن والله أعلم. وعلى أي الأحوال فلا يخرج في فرض الكفاية من يضيع من يعول بخروجه، بل لابد أن يترك لهم ما يحتاجون من النفقة إلى أن يعول أو إلى أن يقتل فيتحول الأمر عنه إلى غيره والله أعلم. أما فرض العين فيخرج من وجب عليه دون نظر إلى ذلك، وإن كان لا يضيع من يقوت إن أمكنه هذا الأمر. وفرض العين وفرض الكفاية أيا ما كان. قال فأدنى إلى القرية أي قرب، فمعناه أدنى جيوشه وجموعه من القرية، وإما أن يكون أدنى بمعنى حان قرب فتحها من قولهم أدنت الناقة إذا حان نتاجها، ولم يقولوه في غير الناقة. والظاهر أدنى للقرية يعني اقترب منها، قرب جيوشه، أدنى جيوشه وجموعه. قوله عليه السلام، قوله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه السلام فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، قال القاضي اختلف في حبس الشمس المذكور هنا، فقيل ردت على أدراجها، وقيل وقفت ولم ترد، وقيل أبطئ بحركتها، وكل ذلك من معجزات النبوة. قال ويقال إن الذي حبست عليه الشمس يوشع ابن نون. قال القاضي رضي الله عنه وقد روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم حبست له الشمس مرتين، إحداهما يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت فردها الله عليه حتى صلى العصر. ذكر ذلك الطحاوي وقال روايته ثقات. والصحيح أنه صلىها بعد غروب الشمس، وهذا هو الثابت في الصحيح، ولا يترك ما في الصحيح لغيره والله أعلم. نعم، لا ليس بصحيح، أعني أن قوله بعد أن غربت الشمس صلىها بعد غروب الشمس قضاء، هذا هو المعلوم المشهور، صلى الصلوات الأربعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ودعا عليهم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يقول والمرأة الثانية صبيحة الإسراء حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع شروق الشمس، ذكره يونس بن بكير في زيادته على سيرة ابن إسحاق. هذا ليس بثابت أيضا. نعم، ورد الشمس لغير النبي عليه الصلاة والسلام لغير يوشع بن غير هذا النبي لم يثبت، لعلي بن أبي طالب لم يثبت أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، قال فيك غلول. قال هذه كانت عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الغنائم أن يجمعوها فتجيء نار من السماء فتأكلها، فيكون ذلك علامة لقبولها وعدم الغلول، وعدم الغلول، عدم الغلول. فلما جاءت في هذه المرة فأبت أن تأكلها علم أن فيهم غلولا، فلما ردوه جاءت فأكلتها. وكذلك كان أمر قربانهم إذا تقبل جاءت نار من السماء فأكلته. قوله صلى الله عليه وسلم فوضعوه في المال وهو بالصعيد يعني وجه الأرض. وفي هذا الحديث إباحة الغنائم لهذه الأمة زادها الله شرفا، وأنها مختصة بذلك والله أعلم. والمقصود بالغنائم هنا المنقول التي وهو الذي يجب قسمته، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، فهذا هو في المنقول. أما الأرض فهي مما أبيح لمن قبلنا، قال عز وجل عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فدل ذلك على أن الأرض المغنومة ليست في الغنائم التي أحلت لهذه الأمة التي يجب قسمتها. ومن هنا أخذ عمر رضي الله تعالى عنه يعني الله أعلم بعدم لزوم قسمة الأرض المغنومة، ولذا جعلها أرضا خراجية، ضرب عليها خراجا ولم يقسمها بين الغانمين، قسم بعض وترك بعض الأرضين وترك الأكثر، وضرب عليها خراجا ضريبة ثابتة تؤدى إلى بيت مال المسلمين لينتفع المسلمون جميعا بخراج هذه الأراضي. من يستعملها يدفع هذا الخراج كأنه أجر لبيت المال، وهي ملك عام للمسلمين الأرض الخراجية. وكما ذكرنا الذي يجب قسمته هو المنقول، الدور والأرض مما أباحه الله لمن قبلنا. إذن الغنائم التي أحلت لنا التي تقسم على الغانمين ليست في الأرض، هذه الأرض اجتهاد الإمام، يمكن أن يقسمها يمكن أن يترك قسمتها ويضرب عليها خراجا ينتفع به عامة المسلمين فمن بعدهم. هذا قول جمهور أهل العلم في الأرض المغلوبة، ولعله يأتي. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، الخمس والخمس، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا، فأبى، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نزلت في أربع آيات، أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلنيه، فقال ضعه، ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، ثم قام فقال نفلنيه يا رسول الله، فقال ضعه، فقام فقال يا رسول الله نفلنيه، أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذا اجتهاد من سعد رضي الله عنه، ظن أن هذا الإلحاح على النبي عليه الصلاة والسلام للمصلحة قد يكون ذا أثر، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لكن بعد أن وضعه سعد من حيث أخذ. قوله أخذ أبي، قوله في نزلت، قوله عن أبي قال أخذ أبي، هو من تلوين الخطاب، وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه قال أبي أخذت كذا. قال حكم الغنائم من الخمس، أخذت حكم مش أخذت من الغنائم من الخمس سيفا. قال القاضي يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية وإباحتها. قال وهذا هو الصواب، وعليه يدل الحديث، وقد روي في تمامه ما بينه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بعد نزول الآية خذ سيفك إنك سألتنيه وليس لي ولا لك، وقد جعله الله لي وجعلته لك، تأديب لسعد رضي الله عنه أن لا يطلب قبل أن يعرف حكم الشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان متوقفا إلى أن نزلت الآية قل الأنفال لله والرسول. يقول وقد واختلفوا في هذه الآية فقيل هي منسوخة بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وأن مقتضى آية الأنفال والمراد بها أن الغنائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كلها، ثم جعل الله أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى. طبعا قوله أخذ أبي من الخمس سيفا صريح في أن هذا كان بعد نزول التخميس، كان بعد نزول الآية. يقول هذا قول ابن عباس وجماعة، وقيل وهي محكمة وأن التنفيل من الخمس هذا الظاهر، وأن الخمس يفعل به الإمام ما يراه مصلحة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه في شأن هذا يعني بهذه الآية الكريمة بعد أن جعل هذه بعد أن قسم الخبز فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فهذا مرده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل به ما يشاء من المصلحة. وقيل هي محكمة وأن التنفير من الخمس، وقيل هي محكمة وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه. ده ترجيح ابن القيم رحمه الله أن التنفيل يكون من أصل الغنيمة قبل القسمة، وظاهر هذا الحديث أنه من الخمس مذهب الشافعي رحمه الله. وقيل محكمة مخصوصة والمراد أنفال السرايا، أنفال السرايا الصحيح أنها من أصل الغنيمة التي تغنمها السرية، قطعة من الجيش تخرج تغزو غزوة قريبة من الجيش وقوة الجيش عون لها، لأن الناس يسمعون عن وجود الجيش في المكان القريب فيخافون لو قاتلوا هذه السرية بكل قوتهم أن يدركهم الجيش، فكانت أصلا غنائم هذه السرية مضافة إلى غنائم الجيش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفلهم الثلث والربع، الربع في الذهاب والثلث في العودة. إذا كانت هذه السرية خرجت أثناء ذهاب الجيش إلى المعركة الأصلية وما زال عندهم نشاط وقوة فإنهم ينفلون الربع، وأما حين العودة وقد أصابهم التعب الشديد فهذه السرية قد بذلت جهدا مضاعفا حين خرجت وهم متعبون في طريق العودة فينفلون الثلث من الجزء الذي غنموه، يأخذون الثلث للسرية والثلاثة أرباع أو الثلثين يقاسمون فيه الجيش. الغنائم في الجيش بتتجمع كلها مع بعضها ثم تقسم بعد انتهاء المعركة، المعركة لسه أصلا أثناء الذهاب، فإن الجيش إذا خرجت منه سرية وغنمت وعادت مش هتقسم دلوقتي، الغنائم هينفلهم الثلث أو الربع، الثلث في العودة والربع في الذهاب، وبقية الغنائم هي للجيش تقسم بعد ذلك على الجميع. قصي يا ابن السرية اللي راحت أول مرة مش لازم تكون هي اللي رجعت راحت تاني مرة، السرية اللي ذهبت في الذهاب لا يلزم تكون هي التي ذهبت في الإياب، ذهاب الجيش ورجوع الجيش أصح الأقوال أنها محكمة وأن التنفيل من الخبز. وكان سعد على عادتهم في الجاهلية أن المقاتلين ليسوا سواء، ولكن الكبير والقوي والقائد يأخذ جزءا أكبر، فأنزل الله عز وجل المساواة في تقسيم الغنائم بين كل من شهد الوقعة، إلا أنه للراجل سهم وللفارس ثلاثة. وأما بقوة المقاتل أو ضعفه فليس لها اعتبار، العبرة بوجود فرس له هو يملكه ويقاتل عليه فهو يحتاج إلى نفقة لهذا الفرس، ولذا جعل له ثلاثة أسهم، وأما باقي الغانمين بمن فيهم من يقاتل على غير الفرس كالحمار والبغل فليس له إلا سهم الراجل. نعم تقلل من الأجر، الغنائم عموما تقلل من الأجر، ماشي، بس قلة الأجر ليست بتحريم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تخفق وتصاب إلا كان لهم إلا تم لهم أجرهم. الفرس له سهمين، الفرس نفسه له سهمين، خلاص اللي بيقتلوا على الدبابات والطيارات وهي مش مملوكة ليهم فليس لهم إلا سهم واحد. ها؟ قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر، وأن سهمانهم بلغت 12 بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قائدهم هو الذي نفلهم. عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. عن سالم عن أبيه قال: نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف، والشارف المسن الكبير. نفلنا من الخمس سوى نصيبنا. عن ابن شهاب قال: بلغني عن ابن عمر قال: نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بنحو حديث ابن رجب. عن سالم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله. قال: فكانت سهمانهم، قوله فكانت سهمانهم 12 بعيرا، هكذا هو في أكثر النسخ، كانت سهمانهم 12، وفي بعضها 12، وهذا ظاهر، لأن لما الخبر كان يبقى المفروض أنه يكون إيه؟ منصوب بالياء، والأول أصح على لغة من يجعل المثنى للألف سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، يعني يجعل المثنى زي الاسم المقصور يفضل بالألف على طول، يقول الأول أصح يعني في الحديث. أيوة، بس فعند بعض العرب لغة بيقول هذه لغة 4 قبائل من العرب، 4 قبائل من العرب بتجعل الاسم المقصور المثنى زي الاسم المقصور. ومنه قوله تعالى: إن هذان لساحران، هي أصلا إيه؟ إن هذين، مش كده في اللغة المشهورة. بس طبعا إحنا على فكرة، استغفر الله، هي دي على قراءة إن هذان لساحران، أما قراءتنا فليس فيها إشكال، إن هذان لساحران. الإشكال على قراءة وهي قراءة سبعية متواترة: إن هذان لساحران، فدي على قراءة لها وجوه. منهم من يقول أصلا إن بعض قبائل العرب ما بترفعش ما بتنصبش اسمين، وبعضهم بيقولوا إن المثنى عندهم إيه، بعض قبائل العرب إن المثنى عندهم زي الاسم المقصور بالألف على الدوام. قولوا: فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. قال: فيه إثبات النفل وهو مجمع عليه، واختلفوا في محل النفل، هل هو من أصل الغنيمة أو من 4 أخماسها أو من 5 الخمس، وهي 3 أقوال للشافعي، وبكل منها قال جماعة من العلماء، والأصح عندنا أنه من 5 الخمس، وصهنا من 5، وفي أصل الغنيمة من السرية التي تخرج أثناء ذهاب الجيش. يبقى احنا عندنا في اصلا السرية اصلا تطلق على القطع من الجيش التي تخرج، وتطلق ايضا على السرايا التي كانت تخرج من المدينة دون خروج كل المسلمين. فنقول 3 اقوال: انها من 4 اصل الغنيمة، أو من أربعة الأخماس، يعني يقول طلع الخمس كله، عشان قال والخمس في ذلك واجب كله، والخمس في ذلك واجب كله، كل الخمس لابد أن تخمس، فعشان كده قالوا من أربعة الأخماس، يعني يطلع خمس والأربعة الأخماس ينفل منها وبعد كده يقسمها. والظاهر من الخمس ده بتاع النبي لو يدى واحد حاجة يعطيه ما يشاء، لا مش حاجة نفس التاني، يعني هو يعطي صلى الله عليه وسلم حسب المصلحة. والصحيح أن كلمة خمس الخمس غير لازم، أن الخمس لا يلزم تخميسه أخماسا، زي الزكاة لا يلزم أن تجعل أثمانا ثم للفقراء ثم للمساكين ثم لابن السبيل ثم في سبيل الله، لا لا يلزم ذلك، بل الزكاة كلها يمكن أن تصرف في صنف واحد للفقراء مثلا، يمكن أن تجعل كلها في سبيل الله، يمكن أن تجعل كلها للغارمين، ولا يلزم أن أجعلها أثمانا ثمن لكل صنف من الثمانية الأصناف، فالمجموع للمجموع، وهكذا في الفيء وفي خمس الغنيمة. الصحيح أن الإمام يخير فيها حسب المصلحة، يمكن أن يجعلها كلها في اليتامى، يمكن أن يجعلها كلها في المساكين، قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، ده تبركا وأنه ملك لله عز وجل وللرسول، نفقات الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، نفقت نسائه عليه الصلاة والسلام، وأن إله والرسول ولذي القربة. الصحيح أن ذوي القربة في هذه الآية ذوي قربة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البيت الذين منعوا من الزكاة والصدقة، فهم يأخذون من خمس الغنيمة ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، لله أن الله وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، لا يلزم تقسيم هذه إلى خمس. ولذلك نقول الصحيح أن هذا من الخمس كما هو ظاهر الحديث، حيث قال نفلنا سوى نصيبنا من الخمس. قال وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنه اللي هو خمس الخمس وآخرون، وممن قال أنه من أصل الغنيمة الحسن البصري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور، ده ترجيح ابن القيم، وآخرون وأجاز النخعي أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش، وهو خلاف ما قاله العلماء كافة. قال أصحابنا ولو نفله الإمام من أموال بيت المال العتيد دون الغنيمة جاز، اللي هو المعد قبل ذلك المدخر في بيت المال، والتنفيل إنما يكون لمن صنع صنعا جميلا في الحرب انفرد به. وأما قول ابن عمر رضي الله عنه نفلوا بعيرا بعيرا، معناه أن الذين استحقوا النفل نفلوا بعيرا بعيرا، إلا أن كل واحد من السرية نفل. قال أهل اللغة والفقهاء الأنفال هي العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة، واحدها نفل. وأما قول فكانت سهمانهم 12 بعيرا، فمعناه سهم كل واحد منهم، وقد قيل معناه سهمان جميع الغانمين 12، وهذا غلط، فقد جاء في بعض روايات أبي داود وغيره أن 12 بعيرا كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية، ونفل السرية سوى هذا بعيرا بعيرا، ونفل السرية سوى هذا بعيرا بعيرا. قول لم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين هذه الروايات أن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلوز نسبته إلى كل واحد منهما. وفي هذا الحديث استحباب بعث السرايا وما غنمت تشترك فيه هي والجيش إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق، وأما إذا خرجت من البلد وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة ولا يشاركها الجيش فيه، ولا يشاركها الجيش. وفيه إثبات التنفيل للترغيب في تحصيل مصالح القتال، ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل الغنيمة سواء الأولى وغيرها، وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما. وقال الأوزاعي وجماعة من الشاميين لا ينفل في أول غنيمة ولا ينفل ذهبا ولا فضة. يعني أول ما يغنم الجيش مثلا أثناء طرق أثناء رحلته. وقوله الخبث في ذلك واجب كله تأكيد لقوله في ذلك، وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم، ورد على من جهل فزعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس، وهذا مخالف للإجماع في وجوب الخمس كتابا وسنة وإجماعا. وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم حين دعت الضرورة إليه في أول سنة 74 و600. أما في زماننا فلا يعرفون شيئا من ذلك. أول غنيمة تغنمها الجيش بعض الأوزاعي بيقول لا دي ما ينفعش يرفع منها شيء، حتى لو في سرية هي اللي جابتها. والصحيح هو في كل الغنائم قولوا قولي هذا واستغفر الله.